وكان جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أسئلة والصحابة يسمعون. وكان المقصود من ذلك أن يسمع الصحابة الجواب فيعلمون بذلك دينهم. ولهذا قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جاء على صورة رجل غير معروف، والحديث سيأتي. وفيه أنه قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو من أصول الإيمان. والقدر هو سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا لا يتعمق في الأسئلة فيه، لأن التعمق فيه كما قال بعض السلف ذريعة الخذلان. وإنما عليه أن يؤمن بما جاءت به النصوص، ويعلم أن الله تعالى حكيم في قدره وحكيم في شرعه، وأنه تعالى يقدر ما يقدر لحكمة، كما أنه يشرع ما يشرع لحكمة. والإنسان في باب القدر يأخذ بما هو سائغ وبما هو مشروع له، فيأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ويستعين بالله عز وجل على تحصيل ما يريد من الخير، ولا يعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب، كما أنه لا يهمل الأسباب ويقول أنه متوكل على الله، وأن الله إذا كان قدر لشيء يأتي إليه وإن لم يفعل السبب. كل هذا لا يسوق، وإنما عليه أن يأخذ بالسبب ويسأل الله ينفع به، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأمر بهذين الشيئين، وهما فعل الأسباب وأن يستعين بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فيجمع بينهما، فلا يهمل يهملهما، لا يهمل يأخذ واحد ويهمل الثاني، فلا يأخذ الأسباب ويغفل عن الله عز وجل، ويقول هذه أمور مادية، يعني إذا وجد كذا وجد كذا، فإن الأمر هو بيد الله عز وجل، إذا شاء لا يوجد المسبب وجد السبب، ولا يوجد المسبب. الإنسان يزرع ليحصل الزرع والفائدة، قد يزرع ولا يحصل المقصود، يصيبه آفة. قد الإنسان يتزوج يريد أن يحصل ولد، قد لا يأتيه ولد مع فعل السبب. إذا لابد مع فعل السبب من التوكل، من الاعتماد على الله عز وجل وسؤاله أن ينفع بالسبب. وكذلك العكس، ما يهمل الإنسان السبب ويقول: خلاص أنا أجلس في بيتي ولا أبحث عن الرزق، وإذا الله كاتب لي شيء يأتيني في بيتي ولو ما خرجت. هذا أيضا كذلك لا يسوء، بل الإنسان يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، ما هو السبب كل شيء، فلا يهمل الأسباب ولا يعول على الأسباب إذا فعلها ويقول هي كل شيء، بل هناك شيء وراءها وهو توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا التوكل الحقيقي هو الذي يكون فيه أخذ بالأسباب، وأما التوكل بدون أخذ الأسباب قال تواكل وليس بتوكل، تواكل وليس بتوكل، مثل الجماعة الذي كانوا يحجون ولا يأخذون زادا ويقولون نحن المتوكلون، وإذا جاءوا يروحون يسألون الناس، أو يعني يتحرون من الناس أنهم يحسنون إليهم، وقد تركوا أموالهم هناك، فيصير حقيقتهم أنهم متأكلون وليسوا بمتوكلين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف كان يرزق الطير؟ كيف كان حال الطير؟ قد تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني من تجلس في أوكارها تقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني وأنا في الوكر، وإنما هي إذا أصبحت وطلع النهار خرجت من أوكارها خامصة البطون خماصا، يعني البطون ما فيها شيء، وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون، معناها أنها أخذت بالأسباب، أخذت بالأسباب. فالإنسان عليه أن يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه، يعني ما يقول ثم فاته ما يريد يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء، يعني هذا الذي وقع قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تحت عمل الشيطان، لو أنه كذا لكان كذا، إنسان دخل في مشروع تجاري وكان يعني ما ربح فيه، قال لو أنا ما دخلت في هذا المشروع دخلت في مشروع آخر يكون كذا وكذا، هذا الذي كان هو الذي قدره الله عز وجل. وما الذي يدري الإنسان أنه دخل في المشروع الثاني يصير له كذا وكذا؟ كل ذلك غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة ويستعين بالله سبحانه وتعالى. والقدر كما هو معلوم لا بد فيه من أمور أربعة، وهي المراتب، مراتب القدر يجب الإيمان بها كلها. أولها علم الله عز وجل الأزلي الذي حصل في الأزل، وهو أن الله تعالى من أزلا قبل أن يخلق الخلق بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، وكل شيء كان، كل شيء سيقع الله تعالى علم بأنه سيقع، ولا يحصل في الوجود شيء لم يكن الله قد علمه أزلا، فلا يتجدد لله علم بشيء لم يكن معلوم له أزلا، بل كل ما هو كائن فقد علمه أزلا، علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق فيما لا بداية له، والله تعالى لا بداية له، فعلم فيما لا بداية له أن كل ما هو كائن، علم كل ما هو كائن. ثم أيضا مع هذا يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق الله القلم وقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن كل شيء سيقع فقد كتب في اللوح المحفوظ، وهذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من صفات الله عز وجل الإرادة والمشيئة، والمشيئة هي كون الله عز وجل شاء أن يحصل كذا وأن يقع كذا فيقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. والإرادة مثل المشيئة إلا أنها تختلف عنها بأنها تأتي لمعنى شرعي، والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني فقط، لا تأتي لمعنى شرعي، لأن إطلاقاتها في الكتاب والسنة كلها تتعلق بالقدر والقضاء والمشيئة التي الكونية. وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني فتكون مثل المشيئة، وتأتي لمعنى شرعي ديني، وتأتي لمعنى شرعي ديني، وبذلك تخالف المشيئة، فهي تتفق معها في الكونية وتختلف عنها بأنها تأتي لمعنى شرعي، يعني اللي يسمونه عموم وخصوص مطلق يجتمعان في القدر وفي المشيئة الكونية، الإرادة الكونية، وتنفرد الإرادة بأنها تأتي لمعنى شرعي لا تأتي له المشيئة، لا تأتي له المشيئة. وهناك ألفاظ أخرى بمعنى المشيئة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهي الحكم والإذن والكتاب والكلمات والتحريم وغير ذلك، يعني أمور عديدة تأتي في القرآن والسنة لمعنى كوني ولمعنى شرعي. قد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العليل الذي هو يتعلق بالقدر، ذكر في 30 بابا كلها تتعلق بمسائل القدر، ومن جملتها باب يتعلق بالمعاني أو بالكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي والتمثيل لها. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، لأنها تقع فيما يحبه الله، وما يحبه الله قد يحصل وقد لا يحصل، لأن هذا الذي يحبه الله والذي شرعه وأمر الناس به منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. وأما المشيئة الكونية فهذه لا بد من وقوعها، ما تتخلف، لأن الشيء الذي قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد، وأما الشيء الذي أحبه الله وشرعه لعباده فقد يوجد وقد لا يوجد. من الناس من يستجيب فيجتمع عنده الإرادتان الكونية والقدرية الشرعية، ومنهم من لا يستجيب فتكون عنده الإرادة الكونية تتحقق فيه، وهي أنه شقي ولم يحصل منه ما يحبه الله عز وجل. فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء. والناس يعرفون ما قدره الله وقضاه بأمرين، الأمر الأول الوقوع، فكل أمر قد وقع علمنا بأن الله شاء، لأنه لو لم يشاءه ما وجد. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيء المقدر لابد أن يوجد ولا يتخلف ولا يتخلف. وأما المرتبة الرابعة فهي الخلق والإيجاد، يعني إيجاد الله عز وجل وخلقه للشيء وفقا لما علمه أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ ولما شاءه وأراده. فهذه مراتب أربعة لا بد فيها في القدر: علم أزلي وكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50 سنة، ومشيئة وإرادة يعني كونية، وخلق وإيجاد. الله تعالى أوجد، والله تعالى خالق كل شيء، ليس أحد يخلق مع الله. هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فالكل خلقه والكل إيجاده. ولكن العباد لا يقال إنهم ليس لهم مشيئة وإرادة، بل لهم مشيئة وإرادة، ولهذا كله وأمروا ونهوا وجاءتهم الأوامر والنواهي وعندهم إرادة، وقيل لهم هذا الطريق يصل الجنة وهذا الطريق يصل إلى النار، ومن عمل هذه الأعمال أوصلته إلى الجنة، ومن عمل هذه الأعمال أوصلته إلى النار، وعندهم عقول يدركون بها ويفهمون بها. فمن عمل بعمل السعادة انتهى إلى عملها السعادة، وإن عمل إلى الشقاوة انتهى إلى النهاية التي هي الشقاوة. وقد جاء ذلك في حديث علي الذي سيأتي عند المصنف، لما قال لرسول الله: ألا نتكل على كتابنا؟ إذا كان كل شيء قد كتب وقضي، ألا نتكل على كتابنا ودع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لكن لا يجوز أن يعني يسلب ما يتعلق بالعبد فيقال ما عنده مشيئة ولا إرادة كما هو قول الجبرية، ولا يجوز أن يقال إن الله تعالى ما قدر أعمال العباد وأنهم ما خلقها وأنهم هم الذين يخلقونها ويوجدونها كما هو قول القدرية النفاة الذين هم المعتزلة، والذين يستدلون بقول الله عز وجل: والذين يستدلون بالآيات العامة التي تدل على عموم خلقه لا يأخذون منها أنهم يخلقون أفعالهم، بل يدخلون تحتها ما لا يجوز أن يدخل، وهو أن القرآن مخلوق، فيقولون الله خالق كل شيء فيكون القرآن مخلوقا. لكن أفعال العباد التي لا يجوز أن تخرج من الله خالق كل شيء يخرجونها، ويقولون بالنسبة لهذه الآية أدخلوا ما لا يصح الدخول وأخرجوا ما لا يصح الخروج من هذه الآية. الله خالق كل شيء، أدخلوا فيها كلام الله، قالوا كلام الله مخلوق وهو لا يصح أن يدخل لأنه ليس مخلوق، وأخرجوا منها ما لا يجوز أن يخرج وهو أفعال العباد، حيث قالوا إن الله لم يخلقها وإنما العباد هم يخلقونها، وإنما العباد هم يخلقونها. ولا شك أن كل من الطائفتين منحرفة عن الحق والهدى ومجانبة للصواب، والحق وسط بينهما. فأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين الجبرية المثبتة الغلاة في الإثبات، وبين النفاة الذين هم ينفون أن يكون الله عز وجل خالق لأفعال العباد، ويقولون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فهم يقولون الأفعال العباد خلق الله عز وجل، وهي كسب للعباد، يعني حصلت لمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته. فالعباد لا يكونوا مستقلين بحيث أنه يحصل منهم شيء في الوجود ما قدره الله وقضاه، ولا يقال إنهم لا إرادة لهم ولا مشيئة، وإنما هم مسيرون، وأنهم مثل الأشجار التي تحرك الرياح، ومثل حركة المرتعش الذي ترتعش يده. لا يقال لا هذا ولا هذا. فلا يقال إنهم مجبورون على أعمالهم وكيف يجبرون وكيف يكلفون وهم مجبورين، كيف يقال افعلوا كذا وافعلوا كذا وهو ما عنده مشيئة ولا إرادة، بل أمروا ونهوا وعندهم مشيئة وإرادة، لكن لا يقال إن مشيئتهم وإرادة مستقلة وأنهم قد يحصل منهم شيء ما قدره الله وقضاه، لا، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالعبد ولهذا قال اعملوا فكل ميسر، أهل السعادة يعملون بعمل السعادة وأهل الشقاوة يعملون بعمل الشقاوة، هؤلاء عملوا بمشيئتهم وإرادتهم وهؤلاء عملوا بمشيئتهم وإرادتهم، وكل ذلك يكون مطابقا لما شاء الله وقدره وقضاه، بمعنى أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فلا يقال أنهم مجبرون لا مشيئة لهم، ولا يقال أن الله ما شاء أفعالهم، وإنما هم الذين أوجدوها. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا أعمال العباد هي كسب العباد وخلق الله عز وجل، يعني بها يعني تتعلق بمشيئتهم وإرادتهم، ويحمدون على حسنها ويذمون على سيئها، وما حصل منهم من الحسن والسيء فإنه داخل تحت خلق الله عز وجل ومشيئته. وأما ما جاء في الحديث الدعاء والشر ليس إليك والشر ليس إليك، ليس معنى ذلك أنه ليس إلى الله خلقا وإيجادا، وإنما المقصود من ذلك كما قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه، بل خلقه الشر لحكمة ويترتب عليه مصلحة وفائدة، فلا يقال إنه يخلق شرا لا فائدة من ورائه ولا حكمة من ورائه ولا يترتب عليه مصلحة، بل ما يخلقه لحكمة، والشر يعني هو خلق الله والخير هو خلق الله، وكل شيء بخلقه وإيجاده وبقضائه وقدره. ولهذا عقيدة المسلمين تدور أو تنبني على كلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصابك لم يكن ليخطئك، الذي هو شاء الله أن يكون لا يمكن أن يتخلف، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي قدر الله أنه ما يكون لا يمكن أن يحصل لك، شيء ما قدر الله أن يحصل لك لا يمكن أن يحصل لك، وشيء قدر الله أن يحصل لا بد أن يحصل. ولهذا قال حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الغلاة في الإثبات والغلاة في النفي، بل هم يثبتون للعبد مشيئة وإرادة، وأفعاله كسب له يثاب على حسنها ويذم على سيئها، يحمد على حسنها ويذم على سيئها، ويثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهي خلق الله عز وجل وقعت مشيئته وإرادته وإيجاده، ولا يحصل في الوجود حركة إلا بقضاء الله وقدره، كما قال عليه السلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكسر، حتى نشاط النشيط وحركة المتحرك وخمول الخامل كل ذلك مقدر. كون شخص من الناس عنده خمول وعنده عجز وضعف هذا بقضاء الله وقدره، وإنسان عنده حركة ونشاط وقوة وهمة عالية هذا مقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكسر، حتى العجز والكسر كل ذلك بقضاء الله وقدره. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ثم بهذا الجواب يتبين هل العبد مسير أو مخير، والجواب أنه مسير باعتبار ومخير باعتبار. مخير باعتبار أي أنه ليس مجبورا، بمعنى أن ليس له مشيئة ولا إرادة، بل عنده مشيئة وإرادة، وقيل له هذا يصل في الجنة وهذا يصل في النار، فالإنسان يختار طريق السعادة أو طريق الشقاوة، وهديناه النجدين بينا طريق خير الشر. ومسير باعتبار بمعنى أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، بل الذي شاءه الله لا بد وأن يوجد، لكن لا يقال أن الذي شاء الله لا بد وأن يوجد والإنسان ما له مشيئة وإرادة. الإنسان المرتعش لترتعش يده هذا ليس من فعله ولا من كسبه، ولا يقال للإنسان كف يدك أمسك يدك لا تتحرك، لأنه لا يقدر على هذا. لكن إنسان يؤذي الناس فيقال اكفف ويؤدب حتى يكف، نعم، لأنه يستطيع، هذا شيء بإرادته ومشيئته. لكن إنسان ترتعش يده يجي يضرب يقال أمسك يدك لا تحرك يدك، هذا ظلم له، لأنه غير وبهذا يتبين الفرق بين الشيء الذي تحت مشيئة الإنسان والذي تحت مشيئة ليس على مشيئته. الجبرية يقولون أن حركات أن جميع حركات العباد كحركة المرتعش، يعني ما لهم مشيئة ولا إرادة، وهذا كل ذلك باطل. وهذه المعاني التي ذكرتها الآن مما يتعلق بالقضاء والقدر ذكرتها وذكرت غيرها مما يتعلق بالقضاء والقدر في كتاب شرح العقيدة القيروانية الذي يتوقع وصوله قريبا إن شاء الله، وسيتم توزيعه عليكم، وفيه هذه الفوائد التي جاءت الآن وفيه غيرها من الفوائد فيما يتعلق بالقضاء والقدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حفظك الله. يقول السائل: ما معنى الكلمات الكونية والكلمات الشرعية وما الفرق بينهما؟ الكلمات الكونية مثل الإرادة الكونية، والكلمات الشرعية مثل الإرادة الشرعية. فالكلمات الشرعية مثل أوامر والنواهي، هذه كلمات، هذه كلمات، يعني كلمات شرعية. القرآن كلمات شرعية من كلمات الله الشرعية، أوامر ونواهي وأخبار. وأما الكلمات الكونية فهي القدرية، مثل كلمة الإرادة وكلمة المشيئة بمعنى. بالنسبة للقدرية، ولهذا جاء في قوله عز وجل: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي. الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية هي مشتملة على أخبار وعلى أحكام، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. القدرية أحسن الله إليك، هم صنف واحد أو فيهم غلاة وفيهم؟ القدرية هم أصناف، القدرية هم أصناف، يعني هم أولا صنفان متقابلان، ثم أيضا النفات يعني فيهم غلاة، النفات فيهم غلاة. يعني الذين ينفون العلم، علم الله تبارك وتعالى. هذا الذي يقول الشافعي رحمة الله عليه: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهذا يراد بهم الغلاة؟ نعم، يعني إذا وجد من ينفي العلم فهو لا شك أنه من الغلاة. أحسن الله إليك. جاء عن جماعة من السلف في تعريف الإيمان قولهم: الإيمان قول وعمل، ولم يذكروا الاعتقاد بالقلب. الذين قالوا قول وعمل لا يخرج الاعتقاد بالقلب يعني عن هذا، لأن العمل كما هو معلوم عمل القلب وعمل عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، لأن يعني القلوب لها أعمال والجوارح لها أعمال، فيدخل يعني العمل ما يتعلق بالقلب موجود في ما يتعلق بالعمل. المرجئة تقول إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، فهل من يقول إن الكفر كله تكذيب فقط موافق لقول المرجئة؟ لا يكون الكفر إلا بالتكذيب. الكفر يكون بالتكذيب وغير التكذيب، ليس خاصا بالتكذيب، يعني يكون بسب الله عز وجل، أقول بسب الله عز وجل، إذا حصل يعني سب الله عز وجل فهذا كفر. وبماذا يجيب المرجئة عن الآيات والأحاديث التي فيها التنصيص على زيادة الإيمان ونقصانه؟ كما قلت في درس مضى، غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، أخذوا بأحاديث الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وعكسهم الخوارج الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وأهل السنة والجماعة أعملوا هذا وأعملوا هذا، أعملوا النصوص جميعا وأخذوا بها جميعا. لكن يعني موقفهم تأويل النصوص أو الرد؟ هم عولوا على حديث الوعد، عولوا على حديث الوعد، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإذا ما جاء من النصوص التي فيها وعد عولوا عليها وأهملوا جانب أحاديث الوعيد. يقول: هل يجوز بيع الأرض بالأرض؟ وهل يلحق هذا بالأصناف الربوية الستة؟ لا أبدا، يجوز بيع الأرض بالأرض، يعني متساوية ومتفاضلة، ما لها علاقة، ما لها علاقة في الربا. يقول: هذا اليوم كان هو اليوم العالمي للمعلم ويكون فيه جوائز للمعلمين، فما حكم هذا العمل وتخصيص مثل هذا اليوم؟ هذا من الأمور المحدثة. هل الخلع يعتبر طلاق بائن؟ في خلاف، والأظهر أنه ليس بطلاق، والأظهر أنه ليس بطلاق، ولهذا لا يحتاج إلى يعني عدة طلاق، وإنما يكفي في استبراء الرحم بحيضة، فهو الأصح فيه أنه فسخ وليس بطلاق. لكن يعتبر بينونة صغرى ولا كبرى؟ هو بينونة، ولكنها يعني تملك نفسها بمجرد دفعها للشيء الذي اتفق عليه، كونهم اتفقوا على شيء وأنها يعني على عوض، فإنه يكون خلعا وتملك نفسها ولا يملك رجعتها هو. ولكن إذا أرادت أو أراد يرجع إلى ما كان عليه، فإنه يحتاج إلى عقد ويحتاج إلى مهر، وإلا فإنه ليس له حق الرجعة، يعني بانت منه بحصول الاتفاق على الفسخ، ولكن لا يعتبر طلاقا. بالنسبة لتعريف السلف الإيمان قول وعمل، يقول الشيخ عبد الرزاق: ألا يقال إن السلف أدخلوا الاعتقاد في القول، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان؟ يمكن، ولكن من ناحية العمل، من ناحية العمل يعني كونه موجودا في القلب ظاهر أن القول العمل، القلوب لها أعمال ولها والجوارح لها أعمال. هذا يلقي شبهة في قضية الاعتماد على الصحيح فقط من السيرة، فيقول: إذا تم الاعتماد والقول، يعني إطلاق القول على ما يقوم في القلوب يعني أو الكلام، يعني الأصل أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يظهر المتكلم، لكنه قد يطلق أحيانا القول على ما يقوم بالقلب دون أن ينطق به الإنسان إذا قيد، كما قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فلما جاءت كلمة في أنفسهم عرف أن هذا يرجع إلى القلب، لكن لو لم تأتي فيه في أنفسهم لانصرف إلى الكلام الذي هو المسموع من المتكلم، الذي هو المسموع من المتكلم. وكذلك قول الصحابي الذي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه يقوم الركوع حتى أقول في نفسي قد نسي، أقول في نفسي قد نسي. ما تلفظ قال قد نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول في نفسي أنه نسي، يعني معناه أنه حصل في نفسه أن قال هذا، لكن الأصل أن القول يكون بالكلام وبما يصدر من المتكلم. ولهذا الله الحديث: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والإنسان لو نوى الطلاق في قلبه ما اعتبر مطلقا، ولو نوى العتق في قلبه ما يعتبر معتقا حتى يوجد منه اللفظ الذي يحصل به العتق ويحصل به الطلاق. نعم، يمكن يقال على ما يقوم بالقلب أنه قول، ولكنه في الأصل لا يطلق إلا يعني على الكلام المسموع، وإذا أطلق على ما يقوم بالقلب فلا بد من تقييده في قوله في نفسي أو في أنفسهم كما في الآية والحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القدر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في القدر. وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والقدرية هم وفاة القدر الذين يقولون إن العبد خالق لفعله، وأن الله عز وجل لم يقدر عليه الشر، وإنما العبد هو الذي فعله. ويقولون أن الله تعالى منزه عن الفحشاء، يعني لا يريدها. ومعلوم أن الخير والشر كله من الله عز وجل، وكل ما يقع في الوجود من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وقد جاء في القرآن الكريم نسبة الهداية إليه والإضلال إليه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لو شاء لهدى الناس أجمعين، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فكل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه. فالقدرية مقصود بهم النفاة، الذين هم نفاة القدر، والذين يقولون أن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لم يقدر عليه الشر. وقال في هذا الحديث مجوس هذه الأمة، لأنهم يشابهون المجوس الذين جعلوا خالقين وجعلوا النور والظلمة، وأن الخير يرجع إلى النور والشر يرجع إلى الظلمة. هؤلاء جعلوا الخير يرجع إلى الله والشر يرجع إلى العباد، وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم. والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهذه جملة عامة لا يخرج منها شيء، فكل شيء مخلوق هو من خلق الله وإيجاده، سواء كان ذواتا أو صفات. فالذوات مخلوقة، والصفات التي هي الأعمال مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون، هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون، فأعمالهم خلق الله عز وجل، ولكنها كسب لهم وأعمال لهم، يحمدون على حسنها ويذمون على سيئها، ويثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها. فتضاف الله إليهم باعتبار الكسب وأقدامهم على ما هو خير وعلى ما هو شر بمشيئتهم وإرادتهم، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، ولا يقع في ملك الله شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملك الله شيء لم يرده سبحانه وتعالى، بل كل ما يقع في الوجود فهو بمشيئته وإرادته. ويذكر أن رجلا أعرابيا سرقت له حمارة، وجاء إلى عمرو بن عبيد يطلب منه أن يدعو له وأن يردها عليه، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فرددها عليه. فقال أرأيت كيف إذا يمكن أن يريد ردها فلا ترد، ما دام أنها أراد أن لا تسرق فسرقت، يمكن أن يريد ردها فلا ترد. هذه الفطرة، يعني أعرابي قال هذا وأنكر عليه، اللهم إنك لم ترد سرقتها فسرقت فرددها عليه. قال يا هذا إذا كان قد لم يرد سرقتها وسرقت، إذا يمكن أن يريد ردها فلا ترد، يمكن أن يريد ردها فلا ترد. وإذا فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره ومشيئته وإرادته. ولهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة، أي أنهم يظاهرون المجوس، يظاهرون المجوس. والحديث حسنه الألباني، وفيه انقطاع، يعني من قيل أن حازم لم يسمع من ابن عمر، لكن قال بعض أهل العلم أن أبا حازم كان موجودا مع ابن عمر في المدينة وكان في زمانه، فإذا هو قد أدركه ولقيه وعاصره ولقيه، فيكون لقاؤه إياه وكونه لقيه وكان معه في زمانه وفي المدينة، فإذا روى عنه يكون من قبل الشرط الذي عند مسلم، وهو أنه لا يشترط يعني أن يسمع منه، وإنما يعني معناه أنه أمكن اللقاء وأن السماع من ممكن والرواية من ممكنة، فإنه لقيه. والإمام مسلم رحمه الله لا يشترط حصول التلاقي والسماع، بل يكتفي بمجرد المعاصرة. قالوا هذا موجودا، وما دام أنه عاصره موجود معه في المدينة فإنه ممكن أن يروي عنه، وإذا روى عنه شيء مع أنه موجود في زمانه فإذا هذا يكفي باعتبار أنه قد روى عنه. ولهذا حسن الشيخ الألباني الحديث، وفيه بيان ذم هذه الفرقة الضالة وأنهم مضاهئون للمجوس الذين يجعلون يقولون بتعدد الخالقين، والقرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم. فقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذه قضية عامة وجملة عامة وكلمة وكلام عام يدخل تحته كل شيء ولا يخرج من ذلك شيء. الله على كل شيء قدير ولا يخرج من ذلك شيء، والله خالق كل شيء ولا يخرج عن ذلك شيء. ثم إن المعتزلة متناقضون في الاستدلال بهذه الآية، فإنهم أخرجوا منها فعل العباد، وقالوا إن العباد هم اللي يخلقونها ولم يخلقها الله، فأخرجوا منها من هذا العموم، مع أنهم استدلوا بها على إدخال كلام الله عز وجل تحت عمومها، وقالوا إنه مخلوق استدلالا بهذه الآية، الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون مخلوقا، فأدخلوا ما لا يصلح أن يدخل وهو كلام الله، وأخرجوا ما لا يصلح أن يخرج وهو أفعال العباد، فكانوا بذلك متناقضين. وكذلك قال الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والقول بأنهم يخلقون أفعالهم معناه أنه يوجد في ملك الله ما لم يرده الله، والله عز وجل هو الموجد لكل شيء وهو الخالق لكل شيء، ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى. نعم. هذا يدل على تكفيرهم. قضية التكفير يعني المعتزلة ما أعلم يعني أنهم يعني شيء يتعلق بتكفيرهم، وإنما الذي جاء عن بعض العلماء الجهمية والروافض كما جاء ذلك في عن بعض أهل العلم، وأخرجهم من 72 فرقة. وأما المعتزلة فقد قال الشافعي ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لا أنا قصدي في القدرية. نعم القدرية هم المعتزلة، هم المعتزلة، لكن إذا كانوا الغلاة الأولين الذي ينكر العلم لا شك يكون كافرا، يعني كما قال الشافعي فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل تبو ذكي ثقة خليه أصحابك في الستة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم بن أبي حازم وهو ثقة صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب، عن أبي أبي حازم سلمة بن دينار وهو ثقة خليه أصحابك في الستة. قال ذكر المكان بمنن، بمنى يعني أن التحديث، بمنى يعني تحديث عبد العزيز لمن. قال حدثني بمن عن أبيه موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل نعم، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رباعي نعم رباعي. قال حدثنا محمد بن أبي كثير، محمد بن كثير أبي هذه زائدة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وهذا في الجملة مثل الذي قبله، إلا أن فيه أن لكل أمة مجوس، وأن مجوس هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون لا قدر، وهم شيعة الدجال. نعم. وهم شيعة الدجال، وحق على الله عز وجل أن يلحقهم بالدجال. والحديث في إسناده رجل مجهول ورجل مبهم، في إسناده رجل مجهول وهو مولى من هو مولى غفرة. عمر مولى غفرة، عمر مولى غفرة، والرجل مبهم الذي هو رجل من الأنصار. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن محمد، عن عمر بن محمد هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عمر مولى غفرة، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف، أخرجه أبو داود الترمذي، ضعيف، أخرجه أبو داود الترمذي. عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار مبهم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، عام في أهل البدع. إذا كان أن هذا الفعل يترتب عليه تأديب فيمكن أن يقال، ولكن لا يقال أنها تترك، أو أنهم يعني من كان عنده بدعة أو من كان عنده شيء من بدعة لا تترك، ولكن هؤلاء الذين هم أهل بدع وأصحاب مذاهب يعني مبتدعة، طبعا من كان منهم يعني ليس بكافر وهو مسلم، ولكن ترك يعني العيادة وترك إذا كان فيها تأديب وفيها زجر وردع لهم ولغيرهم فهذا أمر مطلوب. ولكن الذي جاء في القدرية يعني حديث اللي هو الحديث الأول، ومعنى ذلك أنهم نص في هذا. يذكر ينقل الأخ يقول: ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين في العقيدة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يختلف قوله في تكفير المعتزلة لقولهم بخلق القرآن وإنكارهم الرؤية إلى آخره، وهو مذهب السلف، فهم جهمية. قضية الحكم عليه وأنه لا يختلف قوله، ما أدري يعني عن صحة يعني هذا، يعني صحة هذا لا أدري، لكن لا شك أنهم فيهم موافقة الجهمية في بعض المسائل. قال حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك، والإخبار في حديث يزيد. ثم ورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله قبض قبضة من الأرض فخلق منها آدم، فصار في ذريته إيش؟ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، يعني هذا في الألوان والهيئات. والسهل والحزن والخبيث والطيب. والسهل والحزن، السهل يعني اللي في سهولة ولين ورقة ورفق، والحزون الشدة والغلظة، يعني السهل والحزن متقابلان. والخبيث والطيب متقابلان، والخبيث والطيب متقابلان. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، زاد في حديث يحيى وبين ذلك، يعني بين هذا وهذا، يعني بين السهولة والحزونة، يعني توسط ما هو متوسط بين ذلك. والإخبار في حديث يزيد، والإخبار الذي هو التحديث، لأنه قال حدثنا، والتحديث إنما هو في حديث يزيد، وأما غيره ففيه العنعنة. وهنا الأخبار مقصود بالتحديث، يعني الموجود حدثنا وليس فيه أخبارنا، ولكن أخبارنا هي بمعنى حدثنا، يعني يستعملونها. وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبارنا بأن حدثنا إذا سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. ومن العلماء من يسوي بينهما، وهنا يعني فيه التسوية بينهما، لأنه قال والإخبار مع أنه قال حدثنا. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف، عن عوف بن أبي جميل الأعرابي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قسامة بن زهير، عن قسامة بن زهير وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي موسى، نعم، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البقيع وكانوا معه فجلس ومعه مخصرة وهي عصا صغيرة، فجعل ينكت بها في الأرض يعني يخطط بها، وهذا يقولون أنه عمل المهموم الذي يعني مثل هذا الفعل يعني يصير في حالة هم. فقال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة يعني مولودة يعني ولدت، والنفاس والمرأة إذا ولدت يقال لها نفسة لأنه يسيل منها الدم، ونفست يعني خرج منها الدم، والدم يقال له نفس، والدم يقال له نفس. والكلمة المشهورة عن إبراهيم النخعي الذي يقول التي يقول فيها ما يقول ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة يعني دم، مقصوده الدم، مقصود النفس هو الدم السائل. فقيل منفوسة يعني أنها مولودة، إلا وكتبت شقية أو سعيدة أو كتب مكانها من الجنة أو النار، وهذا شيء قد سبق به القضاء والقدر وقد كتب ومضى. فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، ما دام سبق القضاء والقدر بأن الشقي شقي والسعيد سعيد، الشقي شقي والسعيد سعيد، والذي في الجنة في الجنة والذي في النار في النار، ما دام أنه قد سبق القضاء والقدر ألا ندع العمل وكل سيصير إلى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار وإلى الشقاوة أو السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا اعملوا، يعني هذه الغايات وهذه النهايات التي قدرها الله عز وجل وهي الشقاوة والسعادة، الله قدر أمورا تؤدي إليها وتوصل إليها ووسائل تؤدي إليها، وذلك بالعمل. فالذي يعمل خيرا ويوفق لسلوك طريق الخير ينتهي به الأمر إلى الغاية الحميدة المقدرة وهي السعادة. وإذا سلك طريق الشر واختار طريق الشر، وهذا بمشيئته وإرادته وعمله، يؤدي به ذلك إلى الغاية السيئة وهي كونه شقيا ويكون يعني له مقعد في النار، فيكون بذلك الغاية مقدرة والوسيلة مقدرة. والله قدر أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيكون بعمل ينتهي إلى الجنة، وهذا يعمل بعمل أهل النار فينتهي أمره إلى النار. ولكن فعل الإنسان ما يعود عليه بالخير وما يوصله الجنة هو بمشيئته وإرادته، وفعله ما يعود عليه بالمضرة هو بمشيئته وإرادته. لكن هذا الذي مشيئة الله وإرادته بمشيئة العبد وإرادته لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل يكون تابعا لمشيئة الله. فما قدره الله وقضاه لابد أن يكون. فقدر أن هذا يعمل بعملها السعادة وينتهي إلى السعادة، وهذا يعمل بعملها للشقاوة وينتهي إلى الشقاوة. فالوسيلة مقدرة والغاية مقدرة، كل شيء يقع في الوجود هو مقدر، وسبق به القضاء والقدر. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الجواب أن المطلوب هو الأعمال وتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والناس مأمورون بما يعود عليهم بالخير ومنهيون عما يعود عنهم بالشر، وقد بين لهم طريق الخير وطريق الشر كما قال وهديناه النجدين. فمن وفقه الله عز وجل عمل الأعمال الصالحة التي تفضي به إلى السعادة، ومن خذله الله عز وجل ولم يحصل له التوفيق فإنه يعمل الأعمال الخبيثة التي توصله إلى الشقاوة وتوصله إلى النار. وهذا بيان من أوضح البيان في أن المقصود هو العمل، والقدر سر من أسرار الله عز وجل في خلقه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من يكون من أهل السعادة من يكون من أهل الشقاوة الله أعلم، لكن كل إنسان بين له طريق الخير وطريق الشر وهدي إلى الصراط المستقيم، فمن وفقه الله عز وجل أخذ بأسباب السعادة، ومن خذله الله عز وجل ولم يوفقه أخذ بأسباب الشقاوة. والوسيلة مقدرة والغاية مقدرة، اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة ييسرون عمل أهل السعادة، فإذن السعادة المقدرة قدر شيئا يؤدي إليها، والشقاوة المقدرة قدر شيئا يؤدي إليها، فكل شيء بقضاء الله وقدره. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتي أو الآيات من سورة الليل إذا يغشى. نعم. قال حدثنا مسدد بن مصرهد عن المعتمر، المعتمر بن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر، منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن عبيدة، عن سعد بن عبيدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي ثقة مقرئ أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي رضي الله، عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث الذي هو حديث علي رضي الله عنه سبق أن وضعته ضمن الأحاديث التي اخترتها من صحيح البخاري، وهو الحديث 19. وقد ذكرت يعني بعض النقول وفيما يتعلق بشرحه وما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد أحضرته فنقرأ منه الآن يعني شيئا من الفوائد التي اشتمل عليها الشرح، شرح الحديث. نعم. أولا ترجمة علي رضي الله عنه، أنا لما وضعت 20 حديث من صحيح البخاري حرصت على أن يكون أو أختار للخلفاء الراشدين الأربعة كل واحد حديث، كل واحد حديثا أختاره من حديثه وأترجم له بترجمة أنقل فيها جملة من الثناء عليه ومن بيان فضائله ومناقبه، يعني كل واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة. وهذا الحديث اخترته من حديث علي وهو يتعلق بالقضاء والقدر. ترجمة علي رضي الله عنه. قال شيخنا حفظه الله: صحابي الحديث أمير المؤمنين وابن عم سيد الأولين والآخرين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر إليهم شورى من بعده، أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ في التقريب: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوج ابنته من السابقين الأولين، المرجح أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة 40، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة، وله 63 سنة على الأرجح. يعني بعد وفاة الخلفاء الذين قبله ما هناك أحد أفضل منه، وليس في الصحابة أفضل منه بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة، فلا يتقدمه في الصحابة إلا أبو بكر وعمر وعثمان، وكل من سواهم فإن علي أفضل منه، ولا وهذا باتفاق أهل السنة. نعم. ورمز لكون حديثه في الكتب الستة. وقال الخزرجي في الخلاصة: علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم. عبد مناف هذا اسم أبو طالب، لأنه مشهور بكنيته، أبوه مشهور بكنيته أبو طالب، واسمه عبد مناف. وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، وهما حمزة والعباس، وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. أبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو لهب اسمه عبد العزة. فاثنان وفقا ودخلا في الإسلام وتشرفا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنان خذلا فماتا على الكفر ولم يدخلا في الإسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح أن من الاتفاق الذي قد حصل أن هؤلاء الأعمام الأربعة اثنان وفقا للإسلام وأسماهم توافق أسماء المسلمين، واثنان لم يوفقا وأسماهم تماثل أسماء الكفار اللي هي معبدة لغير الله عز وجل. نعم. علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختنه على بنته، أمير المؤمنين يكنى أبا تراب. أليست هذه لقب؟ ها؟ أبا تراب لقب على صفة الكنية. نعم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. له 500 حديث وستة وثمانون حديثا اتفق على 20، وانفرد البخاري 9 ومسلم 15. وهذه من فوائد الخلاصة للخزرجي أنه إذا ذكر الصحابة ذكر جملة ما لهم من الأحاديث في الكتب الستة، والأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم عددها، وعدد الذي انفرد البخاري وعدد الذي انفرد مسلم. هذه من فوائد الخلاصة، وهذا لا يوجد في التقريب، لا يوجد في التقريب، وإنما يوجد في الخلاصة. فالخلاصة فيها عندما يترجم للصحابي يذكر عدد الأحاديث التي له في الكتب الستة وعدد الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم متفقين عليها، وعدد الأحاديث التي انفردها البخاري، وعدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم. شهد بدرا والمشاهد كلها، روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وعمر وابن عباس والأحنف وأمم. قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصر، إلى القصر، وهو أول من أسلم من الصبيان جمعا بين الأقوال. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفضائله قال هذا له في لما تخلف أو خلفه في غزوة تبوك، خلفه في المدينة، وكان رسول الله استنفر الناس وأعلن للناس أنه سيغزو الروم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ور بغيرها، إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشمال يسأل مثلا عن طرق في جهة الجنوب. فالذي يسمع مثل الأسئلة هذه يظن أنه بيروح جنوب وهو بيروح شمال، هذه تورية، وذلك لإخفاء مسيره على الأعداء الذين يريد أن يغزوهم حتى لا يستعدوا له. وأما الروم فإنه أعلن أنه سيغزو الروم وأمر الناس بالاستعداد، وذلك لأن المسافة بعيدة وفي الصيف، والصيف حار والعدو كبير، فأراد أن الناس يستعدوا فأعلن. ثم إنه خلف عليا ليبقى في المدينة يكون قائما بشؤون أهل بيته، والذين بقوا في المدينة من أهل الأعذار. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظر وإذا ما عنده إلا النساء والصبيان، وهو شجاع يعني من أهل الشجاعة رضي الله عنه، يريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يريد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أما ترضى أن تكون مني من زوجة هارون وموسى؟ يعني أنا الآن خلفتك في المدينة حتى أرجع كما خلف موسى هارون حتى يرجع، وهذا لا يدل على أنه أولى من غيره بالخلافة وأنه أولى من أبي بكر أو غيره، وإنما يدل على يعني أنه وقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقد خلف قريبا له، وأما موسى فقد خلف أخاه. والفرق بين المشبه والمشبه به أن المشبه به نبي خلف نبي، وأما المشبه فنبي خلف قريبه، لأنه لا نبي يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أنت مني، لأنه لا نبي بعد. يعني هذا هو الفرق بين المشبه والمشبه به، لكن لا يعني أنه هو الخليفة من بعده، لأن موسى إنما خلف هارون مدة غيبته، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلف علي رضي الله عنه مدة غيبته، فلا يدل على أنه أحق بالخلافة من غيره، ولا يدل على أنه أفضل من غيره، وإنما يدل على فضله. ثم أيضا نفسه ما قاله ابتداء، وإنما قاله تطيبا لخاطره لما قال: خلفني في النساء والصبيان. وفضائله كثيرة، استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة 40، وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن له عند البخاري 29 حديثا. وقال ابن حجر في الإصابة: أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارق، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وزوجه بنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي. ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة، فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: أبو الحسن الهاشمي قاضي الأئمة وفارس الإسلام وختن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم، وجاهد في الله حق جهاده، ونهض بأعباء العلم والعمل، وشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها في مجلد، وسميته بفتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ومن خصائص علي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوا كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه. فأتي به فبصق في عينيه فدعا له فبرئ، فأعطاه الراية. أخرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد انتهى. وقد روى هذا الحديث غير سهل أكثر من 12 صحابيا ذكرهم في تهذيب التهذيب. انتهى الترجمة؟ نعم. شوف الشرح. نترك المبحث لطائف الإسناد. نعم أترك. المبحث الرابع شرح الحديث. قوله: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئا. والإسناد هذا اللي معنا؟ إيه؟ إسناد نفسه؟ لا، فيه بس شيخ البخاري. أيوة. من هو شيخ البخاري؟ شيخ البخاري آدم. آدم بن أبي إياس. إيه. ثم عن شعبة. اختلف، اتفق في سعد بن عبيدة. لأن البخاري يقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة. عبيدة ابن عبيدة. نعم. هنا يلتقي الإسناد. نقرأ؟ لا أقرأ الشرح. قوله: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض. جاء في بعض الروايات كما تقدم في التخريج أن ذلك كان في بقيع الغرقد، وجاء في بعضها بيان ذلك الشيء الذي ينكت به الأرض وأنه عود، وفي بعضها مخصرة وهي العصا، سميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. ومعنى ينكت يخط في الأرض خطا يسيرا مرة بعد مرة، وذلك فعل المفكر المهموم. وقوله: قالوا يا رسول الله أفلا نتكل، ورد في بعض النصوص تعيين السائلين، ففي بعضها سراقة بن مالك بن جعشم، وفي بعضها شريح بن عامر الكلابي، وفي بعضها عمر رضي الله عنه، وفي بعضها أبو بكر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر بعد ذكرها: والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك. قوله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال الحافظ ابن حجر: والفاء معقبة لشيء محذوف، تقديره: فإذا كان كذلك أفلا نتكل. وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا؟ وحاصل الجواب: لا مشقة، لأن كلا ميسر لما خلق له، وهو يسير على من يسره الله. قال الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم، منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. انتهى. رابعا: هذا الحديث أصل في باب القضاء والقدر، وأنه قد سبق قضاء الله تعالى بكون المكلفين فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. قال النووي: قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار، اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه. وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. انتهى. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وقال: فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. من فقه الحديث وما يستنبط منه: الأول، مشروعية اتباع الجنازة. ثانيا، أن متبع الجنازة عليه أن يتذكر الآخرة وأن يظهر عليه أثر ذلك. ثالثا، موعظة العالم أصحابه عند القبور. رابعا، إثبات القدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خامسا، مراجعة العالم والاستفسار منه عما قد يشكل. سادسا، أن السعادة والشقاوة بتقدير الله وقضائه. سابعا، الرد على الجبرية، لأن التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. ثامنا، الرد على القدرية، لأن أفعال العباد وإن صدرت عنهم فقد سبق علم الله بوقوعها بتقديره سبحانه وتعالى. تاسعا، أن العمل الطيب أمارة على الخير والعكس بالعكس. عاشرا، النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له. 11، أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. انتهى؟ نعم. ننتهي عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا ذكرتم من الفوائد موضع موعظة العالم. فهنا الأخ يقول: عندنا في الأردن الإخوة يعطون موعظة على كل قبر بعد الدفن، فهل في هذا شيء؟ ما جاء شيء في هذا بعد الدفن، وإنما جاء يعني قبل الدفن، قبل الدفن يعني. وأما كون الناس يجلسون في المقبرة بعد الدفن، وإنما يدعون للميت، يقفون على قبره يدعون ثم ينصرفون. لكن إذا حصل يعني مثلا تذاكر أو كلام يعني عابر، أو الناس يعني كانوا يعني قبل أن يدفن يعني حصل تذكير، لا بأس، لأن يدل عليه الحديث. هذه الكلمة أن القدر سر الله في خلقه، هل هذه يعني أثر؟ ما نعلم أثر يعني. نعم، كلام السلف، هذا كلام الطحاوي، ولكن يعني معناه أن شيء خفي الله تعالى اختص به، ولا يعني يعلم حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك، فهو من الأسرار الخفية التي لا يبحث عنها وعن يعني من حيث التعمق، وأما من حيث يعني الكلام في القدر طبقا لما جاءت به النصوص وطبقا لما يعني تقتضيه النصوص، هذا أمر مطلوب، ولكن المحذور هو التعمق فيه، كون الله قدر يعني على العباد وما يزل بينهم، وأن هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاوة، وكل شيء مقدر، ولماذا لم يقدر على هذا كذا ولهذا. الله عز وجل يقول: فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، من حكمته يجعل الناس فريقين. ولكن هذا الذي قدره عليهم ليسوا مجبورين، بل عندهم عقول وإرادة ومشيئة، ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم. يقول: ذكر في الحديث أن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، وذكر منها التوراة، فما كتب التوراة بيده، يعني كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس زينة آدم بيده، لكن خلق آدم بيده جاء به القرآن. وأما يعني كتابة التوراة يعني بيده ما أدري، ما أتذكر الثبوت. هنا لما كان الكلام على القدرية إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وذكرتم أن هذا يتبع المصلحة، يقول السائل لا، بالنسبة للقدرية النص في هذا، أقول نص في هذا، لكن ما يقال كل يعني كل يعني مثلا صاحب بدعة يعامل هذه المعاملة، أما هذا جاء في نص. يقول هنا: هل بإمكاني دعوة بعض أهل البدع إلى حفل زفافي بغية دعوتهم إلى الحق، علما أنهم يدعون إلى بدعهم في القرية التي أسكن فيها؟ إذا كانت الدعوة يترتب عليها مصلحة وهي استمالتهم ويعني التوصل إلى هدايتهم، فهذا مقصد حسن وأمر طيب. يقول: إذا نص أحد علماء الجرح والتعديل على عدم السماع، هل يكتفى بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء، أم أن ذلك فيما إذا لم ينص على عدم السماع؟ عدم السماع يمكن أن يكون يعني مثلا أنه ما في تلاقي ولا فيه يعني وجود يعني في مكان واحد، أو أنه يعني أيضا ما حصل إدراك، أو إدراك يعني هو صغير يعني لا يتمكن معه ما يتمكن معه من السماع. يقول: تقيم مدارس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم القسم النسوي ما يسمى بالطبق الخيري، وهو أن تصنع كل طالبة شيئا من المأكولات ثم تباع في المدرسة لصالح الجمعية، فهل في هذا العمل شيء، خصوصا وقد أخبرت أنه من عادة النصارى؟ قضية النصارى وهذا من عادتهم ما نعرف، لكن مثل هذا العمل نعتقد أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه يعني فيه فائدة، وهي أن كل واحد أو كل يتبرع بشيء يأتي به ثم يأخذ من يريد بثمن، وذلك الثمن يكون للجمعية ولصالح الجمعية، فهذا من جنس التبرع. لو أن إنسان تبرع بنقود أو كل واحد تبرعت بنقود، بدل ما تبرعت بنقود تبرعت بطعام، والجمعية تبيع الطعام وتأخذ النقود، لا فرق بين يعني كل واحد تبرع بنقود أو تبرع بطعام أعطاه الجمعية والجمعية باعته وأخذت قيمته. يقول: في فرنسا يوجد مسجد إمامه إذا نزل المطر جمع بين المغرب والعشاء دائما بمجرد نزول المطر، فهل نصلي معه إذا جمع أو ننوي النافلة؟ والله إذا كان المطر أنه متواصل والناس يعني يصعب عليهم الذهاب والإياب يسوق، أما مجرد نزول المطر وحصول يعني شيء من المطر هذا ما يصلح ولا ينبغي، وإنما لا سيما والوضع الآن في كثير من البلاد يختلف عما كان عليه من قبل، موجود الدحر والأرض التي الناس يعني تأثر ثيابهم وأرجلهم وتغاص في الدحر ثم يصلون المسجد وهم ملوث الأرجل، الآن الطرق مسفلتة وما يحصل شيء مما كان موجود، لكن إذا كان المطر يصب وأن ذهابهم وإيابهم يعني مع نزول المطر كون يصب على رؤوسهم في مشقة، نعم جاءت السنة في مشروعيته، لكن ينبغي أن ينبه ما كل نزول مطر يكون معه جمع، وهذا رخصة وليس بسنة. يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه خرج عن طور البشرية، ودليل ذلك أنه عندما ينزل إليه الوحي يتصبب عرقا؟ ما خرج عن طور البشرية بهذا، لأنه أصابه شدة وأصابه يعني أمر عظيم، وهو بشر ما خرج عن كونه بشرا، فهو بشر يعني ما يخرج عن كونه بشر، ولكن يحصل يعني هذه الشدة التي تجعله يتأثر ويصيبه يعني ضرر، حتى أن يعني أن بعض الصحابة يعني يحكي أن رجله يعني تكاد يعني ترض رجل من وقعت عليه من حوله من الصحابة من شدة الثقل الذي يحصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالوحي. يقول السائل: إذا تم الاعتماد على الصحيح فقط من السيرة فنحن نكون قد ضيعنا جزءا كبيرا من السيرة النبوية، فكيف تريدون الاعتماد على ما صح فقط؟ أصلا لا يقال أن السيرة يعني أو كل ما جاء في السيرة يكون ثابتا إلا إذا صح به إسناد، إلا إذا صح به إسناد. أما يعني حكاية يعني أشياء جاءت لكن لا يقال أنها ثابتة وأن هذه سنة ويؤخذ منها كذا ويؤخذ من كذا إلا إذا صح به الإسناد. هذا يستشير يقول: نريد استضافة الداعي المعروف عمر خالد، فما رأيكم؟ من الذي يريد استضافته؟ مجموعة في مدرسة. أبد لا تستضفه. يقول: هل يصح أن يقال إن باب الجرح لأهل البدع مفتوح لكل أحد من أهل السنة حتى فساق أهل السنة والجماعة لهم ذلك؟ إيش؟ هل يصح أن يقال إن باب الجرح لأهل البدع مفتوح لكل أحد من أهل السنة حتى فساق أهل السنة؟ كيف فساق؟ يعني يجرحون يعدلون؟ أقولهم أنفسهم بحاجة إلى سلامة من الجرح. ما مدى صحة هذا الحديث أو القول: المرأة عورة؟ نعم، المرأة عورة، يعني لا تبتذل ولا تكون يعني تظهر أمام الناس، وإنما عليها أن تحتشم وأن تستر، فمعناه صحيح، يعني هي عورة بمعنى أنها لا تكشف وجه الناس ولا تظهر للناس ولا يحصل منها يعني شيء يفتن بها. هو يقول هذا حديث اللي هو المرأة عورة. يقول: لو تعطونا بعض أنواع الأسئلة التي تكون من باب التعمق في القدر. التعمق في القدر بأن يقول: الله عز وجل قدر أن هذا شقي وقدر أن هذا سعيد، فلماذا قدر أن هذا تكون له السعادة ولهذا تكون له الشقاوة؟ لماذا ما يكون العكس؟ هذا من التعمق والدخول يعني في متاهات، وإنما الإنسان يعلم أن الله عز وجل يعني قدر الناس أنهم فريقين، وفريق في الجنة وفريق في السعير، وجعل لهذه أمور تؤدي إليها، وكل بينت له هذه الأمور، وأعطى الله العقول للناس، فمنهم من اختار بعقله وإرادته ومشيئة طريق الخير، ومنهم من اختار طريق الشر، والله عز وجل قدر الغاية وقدر الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك. لكن من التعمق أن يقول مثلا: لماذا عكست القضية؟ لماذا ما صار فلان هو الشقي هو السعيد، وفلان السعيد هو الشقي؟ هذا الحديث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، رواه ابن جرير في تفسيره، والآجري في الشريعة، وعبد الله بن أحمد في السنة، وراه عثمان بن سعيد في الرد على المريسي عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال. الحديث عن إيش؟ أبو عوانة؟ أبو عوانة عطاء بن السائب؟ إيه، عن ميسرة. عطاء بن السائب كما هو معلوم اختلط، وأبو عوانة ليس من الذين روى عنه قبل الاختلاط، لكن في غير هذا؟ هذا الذي ذكره الأخ. عطاء بن السائب سبق أن مر بنا أنه اختلط، وأن الذين رووا عنه قبل الاختلاط 6 أو 7، وليس فيهم أبو عوانة. قد ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب، وقال: فتحصل لنا أن الذي سمعوا من قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان وفلان. هذا يذكر أن المرأة عورة أخرجه أحمد والنسائي عن ابن مسعود مرفوعا، وصححه الشيخ محمد عبد القادر بن حبيب الله السندي في رسالته تكحيل العينين. ما أدري، لا ما أعرف عن شيء. يقول: هل في الجنة ليل ونهار؟ كما هو معلوم الليل والنهار هو يعني بالشمس والقمر وجرين الشمس والقمر, ويعني بعد ذلك ما فيه إلا يعني إلا الضياء والنور, ولا ليس فيه, لأن الليل والنهار هو تابع لله, جعله في الدنيا من أجل الناس ينامون ويعني ينتشرون, يعني في يأتي الليل فيستريحون ويأتي النهار فينتشرون لابتغاء الرزق وتحصيل المعيشة والكثرة في الأعمال. وما جعل الله عليهم الليل سرمدا ولا النهار سرمدا, ولو كان كذلك لحصل ما حصل من شقة كما بين ذلك الله عز وجل في القرآن. يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا سند الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. والله ما أذكر, لكن الحديث صحيح. يقول بارك الله فيك: هل حضور شرحكم للسنن ينافي التأصيل في طلب العلم, وأنه على الطالب المبتدئ أن يتأصل في كل علم قبل أن يحضر شرح السنن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. والله الإنسان يمكن أن يعني يحضر السنن ويتعلم أيضا غيرها, ولا مانع, والإنسان يعني يتعلم شيئا فشيئا, وبمر الزمان عليه وبتكرر الدروس يحصل ويستفيد, ولكن أن يكون أيضا يحرص على الدراسة وعلى الاشتغال في العلم في المجالات الأخرى هذا أمر مطلوب. يقول: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد بعد أن تكلم عن آيات الصفات ووجوب الإيمان بها من غير تأويل ولا تشبيه, قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه, ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. لا, هذا غلط, هذا مو صحيح, بل التفويض بالمعنى غير مسلم, بل المعنى يثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. معلوما أن السميع غير البصير والبصر غير السمع, البصر يتعلق بالمرئيات والسمع يتعلق بالمسموعات, فلا يقال أنه لا يفهم معنى البصر ولا يفهم معنى السمع ولا يفهم معنى القدرة, بل المعنى معلوم كما قال ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه في الاستواء, لما سئل كيف استوى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, يعني سؤال عن الكيفية, وإلا فإن المعنى ثابت ولكنه ليس كما يليق بالمخلوقين بل كما يليق بالله سبحانه وتعالى, كما قال الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, وله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. التفويض بالكيف وفهم المعنى هذه طريقة أهل السنة والجماعة, يفوضون بالكيف دون المعنى. وأما المفوضة الذين يقولون في الصفات الله أعلم بمراده بذلك, يعني أنه لا يفهمون المعنى, هذا ليس منهج السلف وطريقة السلف, بل طريقة السلف التفويض بالكيف دون المعنى, وهو الذي بينه مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال: الاستواء معلوم ما في تفويض فيه, والكيف مجهول, هذا الذي يفوض فيه, هذا هو الذي يفوض فيه. والتفويض ليس منهج السلف, وإنما هو طريقة أهل البدع, ولا يصح أن يقال إن مذهب السلف اللي هم الصحابة ومن سار على منوالهم التفويض, لأن في ذلك ثلاثة محاذير: من يقول أن مذهب الصحابة الذين هم سلف هذه الأمة التفويض ارتكب ثلاثة محاذير: الأول أنه جاهل بمذهب السلف, جاهل بالمذهب, والثاني أنه مجهل لهم أي نسبهم إلى الجهل وأنهم لا يعلمون معاني ما خطبوا به, ومعنى ذلك أنهم يقولون أو يترتب على ذلك أو ينبني على ذلك أنهم يقولون الله أعلم بمراده بالرحمن العرش استوى, وهم جاء عنهم بيان استوى بأنه على وارتفع وقد فسروها بذلك كما تقتضيه اللغة. والثالث أنه كاذب عليهم، لأن كونه يقول أن مذهب السلف هو التفويض هو كذب عليهم، لأنه مذهب التفويض مذهبهم بإثبات المعنى، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير، فالسمع معروف معناه والبصر معروف معناه، لا يقال الله أعلم بمراده بالسمع والله أعلم بمراده بالبصر. السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمرئيات والمبصرات، والله عز وجل محيط سمعه بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وكذلك بصره نافذ في كل شيء ومحيط بكل شيء. نعم. يقول ما حكم قول الرجل لأخيه وجدتك صدفة؟ نعم، إذا كان مقصوده يعني من غير قصد ومن غير إرادة ما في بس، لأن هذا هو اللي يسمونه اتفاقا، يعني حصل اتفاقا يعني من غير قصد، يعني الإنسان كان لا يفكر فيه ثم لقيه اتفاقا، اتفاقا هو معنى مصادفة، يعني كل ذلك بقضاء الله وقدره، الشيء الذي حصل من غير بإرادة والذي بغير إرادة كله بمشيئة الله عز وجل. يقول بعض الأئمة يستعجلون في الصلاة فيركع أحدهم ولما يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، فماذا على المأموم؟ يقطع الفاتحة ويركع أو لا؟ يكملها يعني بسرعة ويلحق. ثم أيضا إذا كان الخلل من المأموم هو يدرك الخلل، لأن بعض المأمومين يمكن أن يعني قد يسهو أو قد يعني أو أنه قد يطيل، فإنه يعرف حال إمامه إذا كان الإمام معروف ثم يعمل على أساس أنه ينهي الفاتحة قبل أن يركع الإمام، وإذا كان الإمام يستعجل ينبه على أنه يتأخر يعني لا يستعجل. حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة، صحته؟ ما أدري. خطيب خطب في الجمعة ولما انتهى من الخطبة أناب شخصا آخر ليصلي بالناس، يجوز لا بأس بذلك. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله من مشى في جنازة مبتدع فهو في غضب الله حتى يرجع، فهل هذا ينطبق على كل مبتدع في هذا الزمان؟ ما أدري يعني صحة هذا الكلام عن الفضيل، ويعني كونه في غضب الله يعني هذا من الأمور المغيبة، أقول هذا من الأمور المغيبة، ولكن يعني كما هو معلوم البدع يعني فيه مبتدعة وفيه من عنده بدعة وإن لم يكن من أهل البدع، يعني عنده خلل وإن لم يكن من أهل البدع، البدع مثل المعتزلة والخوارج